في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا بكم وسهلا في اليوم الثالث من أيام دروس تنمية الملكة الفقهية في كتاب المناسك. في هناك بعض المسائل المؤجلة، وهي مسألة هل الحنابلة يعملون بالقطع أم بالظن في المسائل، في مسائل العبادات. بعضكم حاول وأتى بأمثلة يعني أثناء النقاش قبل الحلقة، أمثلة مبنية على أن الحنابلة عملوا بقطع، وآخرون أتوا بأمثلة وقالوا أنهم يعملون بالظن، وهذا ما لاحظه ابن اللحام في قواعده، فقال فذكر أن أن الأصحاب في هذه القاعدة مضطربون، فمرة يعملون بالقطع ومرة يعملون بالظن. أحيلكم على الكتاب القواعد من اللحام، ذكر ذلك وساق الأمثلة. اليوم معنا النوازف الحج، ومعنا فضيلة الدكتور علي بن ناصر الشلعان. وقبل أن ندخل في نوازل الحج، أريد نأخذ مقدمة سريعة عن كيفية دراسة النازلة، يعني عندما ترد عليك نازلة كيف تدرسها. سأخذها باختصار، واللي هي في المفترض أن يعني كيف تدرس النازلة بحد ذاتها أن يفرد لها يوم أو يومين لدراسة الآلية، لكن اليوم سنأخذ مقدمة بسيطة وندخل مباشرة في التطبيق. من كتب في دراسة النوازل كتبوا عدة كتابات، كلها يعني قد نقول أن الخلاف فيها فقط خلاف في التسميات والترتيب، لكني أميل إلى أن دارس النوازل يبدأ كهكذا. أول شيء يبدأ بالتصور، لأنه إن لم يتصور النازلة تصورا صحيحا فلن يستطيع أن يجيب عن النازلة جوابا دقيقا، وسيقع الخلل. ولهذا يقول الحجوي المالكي في كتاب الفكر السامي، يقول أكثر أغلاط الفتاوى إنما هي من التصور. وستلحظون كثير من الفتاوى لا ينقص المفتي علما، إنما ينقصه التصور الصحيح. فستجدون أن كثير من الأخطاء الموجودة في الفتاوى موجود، يبدأ الخطأ من السؤال، يبدأ الخطأ من السؤال، إما أن السائل يلبس على المفتي بنوع يعني من المبالغة في السؤال، إن كان يريد التحريم بدأ بمقدمات تشير للتحريم، وإن كان يريد الإباحة بدأ بمقدمات تريد الإباحة، أو أن المفتي طريقة سؤاله للمختصين أو رجوعه إلى كتبهم لم يستوفي الطريقة الصحيحة. بالمناسبة قائل هذه العبارة وهو يضرب أمثلة، أحد الأمثلة التي ضربها رجعت إلى كتابه، وقع في خطأ في التصور أيضا، فأخطأ في تصور نازلة ذكرها كمثال. ولهذا أنا أقول إنه يعني إن الفقيه لا بد أن يدقق في تصور النوازل. النقطة اللي بعدها التخريج، أو ممكن تقول التقعيد، سمها ما شئت إذا فهمتها، سواء تسميها تخريجا تقعيدا، بحيث أن الفقيه يبحث عن أصول المسألة التي سينطلق منها. أتته مسألة يريد مثلا أن تسألوني عنها، مثلا فتح الحساب البنكي، ما الأصل الذي سينطلق منه؟ حكم الحساب الجاري، ما الفروع، أو عفوا قبلها القواعد والفروع التي ممكن أن يرجع إليها. مثلا يقول في الحساب الجاري نقول أنه قرض، فيرجع إلى أحكام القرض ويجعلها هي التي يخرج عليها أحكام الحساب الجاري. قد يرجع إلى مسألة معينة، جزئية معينة في الفقه، وقد يرجع للقواعد الكبرى، وقد يرجع إلى أصول من الأصول الفقهية كالاستحسان والاستصلاح وسد الذرائع وغيره. أيضا المرحلة الثالثة والأخيرة التنزيل، وهذا هو الفقه، التنزيل ما يسمى بتحقيق المناط. أيضا. وأيضا هنا أغاليط كثيرة عند الفقهاء بسبب الخطأ في تحقيق المناط أو سبب يعني القصور في دقة تنزيل الأحكام، وهذا هو الفقه. فالفقه هو تنزيل المشروع على الواقع كما يقول ابن القيم. فمن لم يستطع أن يصل إلى هذه المرحلة لم يستطع أن يكون فقيها حقيقيا. التنزيل حقيقة أحيانا يكون متداخل مع التخريج، فتخريج المسألة قد يكون هو تنزيلها مباشرة، لأن لا تحتاج إلى رؤية معينة، هي واضحة إذا خرجتها تخريجها تنزيلها. لكن بعض المسائل قد تحتاج نظر خاص، مثل أن تقول مثلا أن هذا رجع إلى الضرورة، أو مثلا تقول أن إذا احتاج إلى ذلك الشيء فتقدر حاجته. والتنزيل هذا والتحقيق المناط قد يكون عاما وقد يكون خاصا. بالمثال اللي أخذناه في اليوم الأول الأمثلة على القدرة، تذكرونها؟ الاستطاعة، تذكرون؟ نحن اتفقنا على مفهوم الاستطاعة، صح ولا لا؟ اتفقنا وعرفنا أن الاستطاعة هي القدرة بالبدن وبالمال الزاد والراحلة، وقلنا أيضا دخلنا في بعض الجزئيات اللي قد يكون فيها خلاف صالحين لمثله، فهذا كله تخريج، انتهينا واتضح لنا. بعدين أتتنا تصور المسألة التي كانت أو قبلها كانت المسائل الموجودة عندكم، مثلا من مسألتك أبو مؤيد، من حلف زوجها عليها بالطلاق إن حجت وهددها بالطلاق إن حجت، فتتصور المسألة تصورا حقيقيا الآن، واضح تصورها. أحيانا ذكر المسألة في حد ذاته هو يكفي في التصور، ويعني تصور مسائل الحج أكثرها ليس شاقا، لأنها لا ترتبط بعلوم أخرى كمثلا المسائل المالية والطبية وغيرها. فأنت صورت المسألة ثم أنت الآن عندك تخريجها، وهو ما ذكر الفقهاء في الاستطاعة، يبقى تنزيلها. هل كان أحد منكم عنده إشكال في تصور المسألة؟ مسألة واضحة، امرأة قال لها زوجها إن حججتي فهي طالق بالثلاث، عندكم إشكال في تخريجها؟ كلكم كنتم تعرفون الشروط التي اشترطها الفقهاء في لتحقق مفهوم الاستطاعة، بقي إيش؟ التنزيل، وهو تحقيق المناط. طيب اليوم سنأخذ إن شاء الله مسائل معنا الشيخ علي، يعني تطرح المسألة تصويرها تصويرا سريعا، ثم بعد ذلك الشيخ يعني هو أول مسألة سيأخذها كاملة حتى يتضح لكم الطريقة، ثم بعد ذلك الشيخ يطرح المسألة، ثم أنتم تبحثون عن تخريج، ثم تناقشون الشيخ هل التخريج صحيح أو لا، ثم ننتقل إلى التنزيل، تتناقشون مرة أخرى في التنزيل، وأيضا تناقشون الشيخ أو الشيخ يناقشكم في قضية هل التنزيل صحيح أو لا. تفضل الشيخ علي، تعطينا أول مسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الكلام حول المسألة الأولى بإذن الله، طبعا كما ذكر الشيخ ما دمنا سنمضي على النسق اللي رتبه الشيخ، فسنتكلم عن مسألة يعني يكون فيها تصوير ثم يكون فيها تخريج يكون فيها تنزيل عشان يصير الكلام واضح على النسق المطلوب. في واقع الأمر الكلام على المسألة اللي أمامنا أو سأطرحها الآن هي مسألة من أحرم بمخيط أو لبسه بعد الإحرام لعدم حمل التصريح. طبعا المسألة اللي أمامكم يمكن أنها المعروض فيها ما لو أحرم بعد الميقات، ما لو يعني يتجاوز الميقات ثم أحرم، وبالتالي بعد أن يتجاوز ما يسمى بنقاط التفتيش يحرم، لأنه سيكون قد تجاوز قد تلافى مسألة التصريح. طبعا المسألة اللي أمامكم يعني حصل اتفاق بين أهل العلم على أن من تجاوز الميقات ولم يحرم من الميقات متعمدا فقد أثم ووجبت عليه الفدية، وبالإضافة إلى أنه تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى كذلك هو قد يعني تجاوز في ما رتب على الفتوى الشرعية من عدم جواز يعني الحج إلا بالتنظيم معين أو بترتيب معين يحدد كل 5 سنوات وبحمل تصريح وما شابه ذلك. لكن المسألة التي يعني قد نحتاجها في هذا، وهي ما لو لم يتجاوز الميقات أحرم من الميقات ثم بعد إحرامه من الميقات لبس المخيط لكي يتجاوز ما يسمى بنقاب التفتيش، وقد أحرم من الميقات ولكنه لبس الثياب أو لبس المخيط لكي لا يرد عن ما أرد. هذه صورة المسألة. وبالنسبة لما يمكن أن يقال بأنه تخريج لهذه المسألة، طبعا من يفعل هذه الفعل أما هذا الفعل يقول بأنه مكره على إيش؟ على لبس المخيط، وبالتالي هو لا يأثم بفعله للبس المخيط لأنه يعلم أن فعل المحظور يأثم صاحبه بتعمده إذا لم يكن معذورا، يأثم وتجب عليه الفدية، بينما إذا كان معذورا يكون آثم، يكون تجب عليه الفدية بدون إثم. ولكن الآن الذي نريد أن نحقق أو نتحقق منه أو نتأكد منه، هل فعلا المكره لا تجب عليه فدية؟ هذا أمر. وهل هذا الشخص يعتبر مكره لكي نلحقه بالمكره إذا كان لا تجب عليه فدية؟ هذا فيما يظهر لي، يعني صورنا المسألة أولا ثم ألحقناها بمسألة موجودة ومشهورة وهي الإكراه على فعل المحظور، هل يسقط الإثم، هل يسقط الفدية، ثم بعد ذلك نتكلم على التنزيل، هل هذا الشخص فعلا مكره؟ فهذه الخطوات الثلاث التي إيش ذكر الشيخ أمامنا، وهي تصوير فتخريج فتنزيل. فلو حبينا مثلا نتكلم على التصوير، التصوير واضح وانتهى يعني الكلام عليه. بقي مسألة أنه الآن احنا خرجناه على مسألة الإكراه، وهل الإكراه فيه يعني تسقط الفدية فيه أو لا تسقط الفدية فيه؟ رأيكم؟ احنا نعرض الكلام على الأخوة. نعم نعم. إذن هذا أحد أقوال أهل العلم، وهو أن الإكراه مثله مثل النسيان، مثله مثل الجهل، يسقط من فعل المحظور، يسقط الإثم عنه والفدية، ولا الإثم بدون الفدية، ولا الاثنين؟ يسقط الإثم ويسقط أيضا وتسقط الفدية، وهذا قول معتبر من أقوال أهل العلم. و لعل أحد الإخوة يستطيع أن يسعفنا بدليل، لأن أدلة هذا القول مشهورة أو واضحة، هل نستطيع مثلا نذكر دليل على هذه المسألة؟ نعم نعم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أيضا. أيوة نعم، عفي عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه. نعم. وما شابه ذلك من الأدلة التي تدل على أن الحرج مرفوع عن الأمة بالجهل والنسيان وما شابه والإكراه. طبعا هذا دليل من الأدلة، ووجه الاستدلال منه يدل على أن الخطأ، عندما قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يقولون أن الخطأ والنسيان واقع لا محالة، ولكن ما المقصود برفع الخطأ والنسيان؟ أنا لا أريد بس فقط يعني تحريك للذهن. نعم، رفع الإثم ورفع مثل هذا الموضع، رفع الإثم فقط. قالوا نعم، بعض أهل العلم يقول فقط رفع الإثم، لكن يقول المستدل هنا لا يقول فقط رفع الإثم، لأن لو قال رفع الإثم لا ألزم بأنه يكون ارتفع الإثم ولا ترتفع الكفارة، لكن يقول أن الإثم مرفوع والكفارة مرفوعة، والقول بأحدهما دون الآخر تحكم، القول بأحدهما دون الآخر تحكم. هذا هو إيش وجه الاستدلال من هذه الأدلة مجموعة، لأنها ليست بدليل ولا دليل. كل أدلة رفع الحرج يمكن أن يستدل بها على أن الرفع على أن الإثم مرفوع، وكذلك إيش والفدية مرفوعة، والفدية مرفوعة. بعد يعني أيضا دليل آخر يمكن أن يستدل به في هذه في هذا المقام، قصة يعلى بن أمية، قصة يعلى بن أمية قصة مشهورة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وكان يسأل عن رجل أحرم وعليه جبة وعليه إيش أي خلوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الإجابة حتى نزل عليه الوحي، ثم بعد ذلك كما ورد أنه قال أين السائل عن العمرة، اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. نعم جميل. إذن هذا دليل على أحد الأنواع الثلاثة، وهي الجهل والنسيان والإكراه. وجه الاستدلال يعني أن ما وجه الاستدلال قبل أن نعترض على الدليل، ما وجه الاستدلال اللي يمكن أن يستشف من هذا الحديث؟ أيوة إنه لم يأمره بالفدية. نعم هذا أول شيء، لم يأمره بالفدية، وكذلك أيضا أمره بإزالة المحظور فقط، إزالة، مجرد إزالة، حتى أنه لم يأمره بشق الجبة، وإنما أمره بإيش؟ بنزع الجبة نزعا، يعني لا لا لا لا يشقها. فهذا يعني يدل على أن الجاهل غير إيش؟ غير مأمور بالفدية. وكذلك يقولون نلحق بالجاهل إيش؟ الناسي والمكره، نلحق بالجاهل الناسي والمكره. على كل حال شيخ ظاهر ما نستقبل المناقشات. خلصت المسألة هذه الأولى؟ لا أنا بس ذكرت القول اللي يعني أرى أنه أرجح في المسألة. أيه؟ وذكرت استدلالين عليه فقط. طيب. يعني ما نبغى نستطرد في الاستدلالات، ونبغى نستطرد في المناقشات. طيب إذا أنت رأي الشيخ أن تخريج المسألة هو تنزيلها ما يحتاج؟ لا واضح. أنا لا بالعكس، في المسألة هذه لا فيها أثر في التنزيل، فيها أثر للتنزيل. نعم الآن تخرجت المسألة، أنا عندي أن المسألة تخرجت بوضوح على مسألة الإكراه. كيف؟ لكن هل الشخص اللي عندي الآن يدعي الإكراه هل هو مكره؟ هذا السؤال. حقق المناط فيه. هل تحقق المناط فيه؟ هل تحقق المناط فيه فأنزل الحكم عليه؟ هذا هو السؤال. لابد أني أعرف المكره، من هو المكره؟ المكره كم نوع عندي من الإكراه؟ كما تعرفون عندي نوع عامل الإكراه، نوع إكراه ملجئ، ونوع إيه؟ إكراه غير ملجئ، نوع إكراه بحق آسف وهو الذي أريد أن أتكلم عنه، ونوع إكراه بغير حق. والإكراه بحق هو الإيش؟ ما يشابه ويماثل إكراه القاضي للمعسر على بيع ماله لسداد غرمائه، وهو أمر إيش إذا حكم القاضي بذلك ماذا يعتبر بالنسبة ل يعني بقاء ملكه؟ هل يعتبر ملكه باقي على ماله؟ لا يعتبر ملكه باقي على ماله، لا يعتبر شرعا كذا ولا لا يعتبر شرعا باقي على ماله. طيب إذا أردنا أن ننظر مثلا الآن بحسب ما بين أيدينا يعني من الحيثيات يعني الشرعية التي أمامنا، وجدنا أن هذا الشخص الذي يزعم أنه مكره أحد شخصي، إما لا يعلم بطلب التصريح وأن الحج في مثل هذه الأيام لابد أن يستخرج له تصريح، وهذا ما يتصور. يعني الآن الحملات الإعلامية والإعلانات والأشياء هذه كلها يعني توضح وتبين للناس جميعا أنه لا بد من وجود التصريح بالحج، فتصور عدم العلم هذا إيش منتفي فيما يظهر والله أعلم. بقي المسألة الثانية وهو أن الشخص هذا هل هو يعني حصلت له الاستطاعة، وهذا لابد أن نسأل أو نطرح هذا السؤال، هل حصلت له الاستطاعة بعد أن أغلقت أبواب التصاريح ولا ما حصلت؟ وهذا لابد أن ننظر فيه، لأن لو حصلت له الاستطاعة بعد أن أغلقت أبواب التصاريح لا نسميه مستطيع ولا نوجب عليه الحج. لماذا؟ لأننا نعتبر التصريح جزء من أجزاء الاستطاعة، جزء من إيش ما يسمى بما يسميها للعلم السابقين بإمكان المسير، فيه من الاستطاعة يسمون أمن الطريق، إمكان المسير، أيضا القدرة البدنية، القدرة المالية. فالقدرة على المسير يعني توفر وقت معين، وهنا أيضا لابد من وجود إمكان المسير، لابد من إيش وجود التصريح، وإلا منع من إيش من إكمال مسيرة إلى الحرم. فأيضا أنا أرى أن هذه أيضا، فإذا نظرنا إلى أنه إذا حصلت له الاستطاعة بعد إغلاق أبواب التصريح لا يعتبر إيش، لا يعتبر عليه الحج مفروضا ولا يعتبر مستطيعا، يبقى عندنا أنه الآن أقبل على هذا الفعل وهو عالم وهو غير إيش غير مستطيع أو متنفل، إن كان مفترضا فهو غير إيش غير مكلف غير واجب عليه، وإن كان غير مفترض فهو متنفل وعالم بالحكم، فلا يظهر في هذه فلا يظهر في هذا أنه إيش أنه مكره، وبالتالي لا ينطبق عليه حكم الإكراه، لا ينطبق عليه حكم الإكراه. فيعني لأنه بالنسبة للمفترض غير مستطيع لم يستطع أن يحصل التصريح. لكن أنا الإشكال عندي في حاجة واحدة فقط، وهي يعني يمكن عن مقر، وهي ما إذا كان مستطيعا الاستطاعة التي يستطيع أن يصل بها بنفسه، ولكنه لا يستطيع أن يستخرج التصريح، لأن التصريح لابد أن يكون عن طريق حملة، والحملة تكلف مثلا مبلغ لا يستطيع. فهذا أنا هي يمكن الصورة الإيش الوحيدة اللي يمكن عندك إشكال فيها. عندي إشكال فيها. طب الحملات هذه التصاريح إن بنأتيها يا شيخ مستقلة، مسألة مستقلة. ماشي. اشتراط استخراج التصريح. النوازل. نأخذها في النوازل استقلالا. إحنا ذكرناها على أساس أنها أمر ما يعني صدرت فيه الفتوى لا لا الجماعة دول يقولون لازم ندرس كل مسألة بأنفسنا. على كل حال تشوفون ما في إشكال عندنا. يدرسونها جل معك يا شيخ بأنفسهم. ما في أنا بس الآن يعني يظهر لي أن الصورة هذه اللي هي يعني مسائل الإكراه اللي ذكرنا سابقا تصويرها، هذا يسمى إكراه بحق، إكراه بحق، وبالتالي لا يعتبر إيش من الإكراه الذي يسقط إثمه ولا تسقط الفدية فيه. جميل. الإثم باقي والفدية إيش، والفدية باقية. ممتاز. إذا نلخص المسألة، هذا بالنسبة للصور الثلاث أو المفترض والمتنفل كما ذكرنا، يبقى هذه المسألة اللي يمكن أنتم نتجاذب أطرافها. نعم أجل خاص. هذا إذا نلخص المسألة، بدأنا بتصورها، صور المسألة، ثم عرفنا أن تخرج على مسائل الإكراه، ثم أخذنا الحكم في التنزيل، ورأينا أنه في التنزيل لابد من الإجابة عن بعض الاستفسارات اللي طرحتها يا شيخ. السؤال الأول، هل هو مكره بحق أو لا؟ وأيضا هل الاستطاعة حصلت بعد إغلاق باب التصاريح؟ أين؟ فبعد ذلك رأيت أن كلها يعني في التنزيل أن كلها لا ينطبق عليه حكم الإكراه، لأنه مكره بحق، إلا في حالة واحدة مشكلة التي إن شاء الله نتجاذبها فيما بعد، وهي لو كان يستطيع لكن عن طريق عن غير طريق الحملة، يعني يكون استطاعة شخصية ليست عن طريق إيش الحملات المكلفة أو اللي تتجاوز استطاعته. طيب يا شيخ شراك نأخذ مسألة أخرى، أنت عندك اختار لنا مسألة من طيب. طبعا ثلاثة عندكم 17 مسألة من البداية من عندما وضعناها عندنا يقين أن أن الوقت لن يكفي، لكن قلنا عشان نأخذ تأخذون الباقي وحدكم في البيت أو بينكم زملائكم تكملون على نفس المنوال. الاختيار مسألة الصابون المطيب. الصابون المطيب. طيب بسم الله نبدأ بتصورها. عطنا التصور يا شيخ. يعني تصور المسألة واضح، يعني عامة إن لم نقل كل الصوابين أو عامة الصوابين الموجودة في الأسواق لابد أن تكون فيها رائحة زكية، وهذه الرائحة الزكية يعني قد تقع في دائرة المحظور، وهو المحظور الذي واضح يعني من أقوال أهل العلم أنه محظور بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته إيش ولا تحنطوه. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث صاحب الجعرانة هذا الذي تكلم قال إيش أزل عنك إيش أثر السفرة. فهذا يعني متفق عليه عند أهل العلم بأن الطيب يعتبر إيش محظور من محظورات الإحرام. طب خلونا نناقشونك في التصور يا شيخ. نعم. عندك مشكلة في التصور تسألون الشيخ لأن هو اللي ورطكم في المسألة، فأنتم ورطوه في التصور. اسألوا هل التصور كامل ما حكم الصابون المطيب؟ ها تصور واضح أكيد 100%. سم قبل الحكم يا شيخ في التصور. طب يا جماعة الصابون نوع واحد مطيب، طب التصور ناقص ولا كامل الآن؟ في أنواع ولا ما فيه؟ أيوة نعم. الآن الصابون برائحة النعناع برائحة البرتقال الفراولة هل هو مثل صابون برائحة المسك عندكم؟ التصور نقول روائح طبيعية، روائح زكية طبيعية. لا قبل هذا الدكتور عبد العزيز سم ابشر في عندنا مسألة سؤال قبل أن ندخل في مسألة دائرة هل هو إيش ندخل في مسألة قبل أن نأتي على مسألة هل الروائح زكية وروائح يمكن أنا ما ذكرت الشيء هذا في الرسالة لكن سم يحدث الآن الإنسان طيب أمامك الصابون أمامك. بعض أهل العلم يقول أصلا الصابون المطيب لا يدخل في دائرة إيش في دائرة الطيب أصلا. جميل. لماذا؟ لأني أنا أقصد لا أقصد التطيب به ولا أقصد رائحة الزكية وإنما أقصد التنظف فقط. ممتاز هذا أيضا وإنما أقصد التنظف. وبعضهم يقول لا، وهذا لذلك يقول أصلا كلام الدائر في هذا الموضوع إيش خارج خارج هذا الصابون كله خارج خارج النزاع ولا في داعي للخلاف فيه لأن أصل استعمالك له لا ليس لإرادة للتطيب برائحته وإنما إرادة للتنظف برائحته. ومن وأهل العلم متفقون على أن مسألة التنظف مسألة مشروعة للمحرم إذن في التصور وليست محظورة من محظورات الإحرام. في التصور ممتاز. نضيف أن الصابون لا يراد للتطيب غالبا وإنما يراد أي. طيب ممتاز. إذن شيخ نرجع مرة ثانية لأنواع الصابون وطريقتها وش رايكم؟ إذن الآن عندي أبو مؤيد يقول إنه لا في صابون طيب مباشرة، إيش رأيك يا شيخ؟ والله ما عندي تصور هالصابون شلون طيب مباشرة. ما فهمت. هذا لو نفتح الخط للنساء عطونا الأنواع وأشكال. يعني طيب يعني هو صابون؟ هو أصلاً يقول إنه في نوع من المنظفات صابون يعني. اصلا هو طيب يستخدم للتطيب، صابون وطيب مع بعض يعني هو كذا يا ابو مي. مثل ما هو معروف يعمل بخار ويعمل منه صابون ويضع يعني نفس الشركه قصدك تضع نفس الرائحه كطيب كذا يعني طقم يجيك في علبه واحده ايوه بدل ما يعني تبخ بخه بختين. بس طبعا هذا معلش انا بس بعترض على الاخ لكن لا تخرجون يا شيخ للتخريج خليكم في التصور. خلنا بنجاوب انا هل رايت هل يستسيغ العاقل مثلا حق التغسيل يوضع مثلا حق التنظيف هذا انه يوضع مثلا على الكمدينه ولا يوضع على المغسله؟ هل يا شيخ افرض حملات الفي اي بي قالوا نحط لكم صابون وش الانواع ابو ما سالنا ما لا ما كل الماركات نفس كذا. طيب اجل خلاص خلينا نضعها يا شيخ مثال ونخرجها اصلا خارج النزاع اذا جينا للتطبيق. طيب اذا نعيد الترتيب اصلا اولا الصابون النوع الاول خل هذا الأخير بما أنه قليل الورود. الصابون الأول روائح طبيعية روائح طبيعية زكية. طيب خلاص مثل النعناع الفراولة غيرها واضح. طيب صبار ما أدري يحتزينا في صابون بالريحان. لا أنا بنتكلم عن واقع واقع الصبار الصبار. طيب اللي تبون خلونا من الأمثلة عاد. أهم شيء أنه روائح طبيعية عاد. يوجد ريحان لما يوجد ما أدري. الثاني لا روائح عطرية يعني يسمونها مسك كذا صح. طيب الثالث يقول لا هو طيب أصلا. باقي شيء في التصور. سادة تايد يعني أبو عنزو مشابه. ها أبو عنزو مشابه هذا ما فيه رائحة أبدا البتة. طيب خارج من كل الروائح هذا خارج محل النزاع. ها ليس صابونا مطيبا. لا ما يدخل في النزاع. لا لا عفوا المسألة معنا صابون مطيب أو الصابون ذو الرائحة. سام قبل السؤال قبل ننتهي. يعني بدون يسمى بدون رائحة هو بدون رائحة قصدك مادة السوداء الكاوي هذه رائحتها منتنة رائحتها سيئة. أي تدخل تشوف إنها نفسها عطعتنا قسم. لا تورط الجماعة يا شيخ. ايش يسميها طيب؟ الأول يعني يعني ما يحتاج نضيف قسم جديد. طيب يا شيخ اعتراض. اي نعم. لا هو قبل ذلك حرر المفهوم الطيب. ما هو الطيب يعني؟ هذا في التخريج. حرر الطيب في التخريج. انتهينا. طيب عندي الروائح الزكية. طيب مثل لو مر على حديقة أزهار أو غيرها. طيب أيضا أنت عطني مسائل فقط وبعدين نأتي في التنزيل فقط. وعندك استخدام الطيب أصلا استعمال الطيب هذه أصل المسألة. لهذا السؤال اللي الأهم هنا ما المراد باستعمال الطيب وما المراد بالطيب. لازم نحرره. سمي شيخ الاستعمال للبدن او الثياب او للاكل. الاكل سناتيها ان شاء الله لكن الان صابون. نحن في صابون او صابون للثياب او للبدن. طيب صابون معطر للثياب او صابون معطر للبدن. اي طيب وش المسائل الموجوده عند الفقهاء او الادله عن هذا المقصود بالتخريج؟ اعطوني المسائل التي سنبني عليها. الفقيه ما ينطلق كذا من لا شيء. ينطلق من قواعد ينطلق منها. الآن ضبط استعمال الطيب هذه ترى مهمة ولا يا شيخ؟ نعم لابد منها. قبل ما نتكلم في المسألة لابد أن نعرف ما الذي يتخذه ما الذي يقول أهل العلم بأنه طيب والذي يقول أهل العلم لا يسميه أهل العلم أنه طيب. ممتاز. إذن هذه جزئية يا شيخ. ما الذي يسميه أهل العلم طيب وما الذي لا يسمونه طيب؟ والجزئية الثانية إذا نظرنا إلى بس قبل يا شيخ نسرد المسائل. ألا يناقشون قضية ما المنهي عنه في الطيب الاستعمال يعني هل شم أو إذا ثبت أنه طيب ننتقل إلى المرحلة الأخرى. أي بعد الثبوت بعد ما يعني نحرر مسألة الطيب وما المراد به ننتقل إلى مسألة ما المنهي عنه في ما المنهي عنه في الطيب أو من الطيب. طيب في مسائل أخرى سمي شيخ لكن هل ستدخل معنا في المحرم يا شيخ؟ ايش رايك تعين على في القضيه ذا؟ نعم سمش في ايضا مسائل اخرى. تحنيط ما المراد بالحنوط؟ جميل هذه الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو عرفنا وش الحنوط ومحتوياته يعطينا نوع من انواع الطيب المنهي عنه. طيب ايضا الاشياء المستخدمه في قبل التغسيل مثل مع ذلك لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جميل هذه كلها تفيدنا في تحرير معنى الطيب. إذا لاحظت في أحد عنده شيء آخر يقول أنه لا في مسألة غير هذه القضية، ما الطيب ثم ما المنهي عنه في الطيب؟ بقي شيء ممكن أن يفيدنا؟ سمي شيخ. في حديث عائشة لما قالت نضمد جباهنا، نعم نضمد جباهنا بالسكر والطيب، هذه يعني قد يستدل بها أنها تقصد أنها يجوز استدامته ولا يجوز استدامته وهو سكر يعني. جميل، بس الصابون هذه في قضية شخص الآن يريد استعمالها، نحن في الابتداء وهذا الابتداء ليس فيها خلاف ابتداء. نعم كيف؟ ممتاز، قضية التابع تابع ونحو هذه مفيدة جدا عند التحرير، التابع تابع أو قاعدة التابع عموما، قواعد التوابع، أحكام التوابع، ممتاز. كيف؟ عموم البلوى، ممتاز. صحيح لي يا شيخ ترى إذا أخطيت. جميل، ما المنهي عنه في الاستعماء من الطيب؟ نفسها يا شيخ؟ قد يقول لك لا، الأصل المنع في الطيب هنا في المحرم. ما الأصل؟ إيه هذه جزئية يا شيخ، الأصل في التنظف في المحرم، هل هو جائز مكروه؟ لا هذه هو هو على كل حال تفيدنا هنا. إذا إذا إذا إذا علمنا بأن إذا أخذنا بالراجح قاعد المشال على الراجح بأن التنظف للمحرم جائز، لكن أيضا فيها خلاف. المسألة فيها خلاف يعني. نعم، يعني من أصلا يكره، يقول يكره الخلاف بين الصحابة. نعم، يعني من يقول يكره إزالة الشعث سيكره الصابون كاملا بلا شك. بلا شك هذه نعم، الحكم الترفه للمحرم هذه مفيدة أيضا عندنا، لأنه سيوقف المسألة من بدايتها، يقول خلاص يا جماعة لا تستخدم شيء صابون لغيره. طيب وهي جيد، هذه ترى راجعة للاستعمال، يعني ما المنهي عنه من الطيب إذا ثبت أنه طيب. طيب عشان ما نطيل المسائل عندنا كثيرة، طيب وش رأيكم نحرر قضية الطيب، ما المنهي عنه في الطيب، ما الذي يسمى طيب وما الذي لا يسمى؟ أي نعم، خلونا نأخذ مثلا موضع اتفاق بين أهل العلم أن شيء يعني له رائحة طيبة وزكية ومع ذلك لا يسمى طيبا، مثل النباتات التي ينبتها الآدمي وهو لا يقصد التطيب بها، مثل ما ذكر أخوكم النعناع، التفاح، البرتقال، الليمون، كل هذه أشياء رائحة جميلة وهي لا تقصد التطيب، وبالتالي لا يمنع المحرم من شمه، وبالتالي لو ضمن أو أضيف إلى غيره فمن باب أولى ألا يمنع من شمه. جميل، هذه إجماعا انتهينا إجماعا. نعم، اتفاق بين أهل العلم. لا يا ناصر، لا تنتقل للما المنهي عنه في الطيب من الطيب، خلينا ما المراد بالطيب. خلينا نسأل سؤال آخر. نسأل السؤال آخر. نعم. أطرح سؤال آخر. عندك سؤال؟ نعم. ما كان في روح الناس يسمى طيبا فإنه طيب، أيضا ما يمتهن لا يكون طيبا. لحظة خلينا نخرج أول شيء موضوع الاتفاق. أنت بتأتيني بخلاف ونحن نبحث عن الاتفاق. اتفق أهل العلم مثلا شم الخزامة وشم ما يسمى بالنباتات الصحراء التي لها رائحة زكية، نباتات الصحراء التي لم ينبتها الآدمي، يتفق أهل العلم على أن شمها لا يوجب إيش؟ لا يوجب فدية. نباتات الربيع، نباتات الصحراء التي لم ينبتها الآدمي أيضا شمها للمحرم لا يوجب فدية، وهذا اتفاق. إذا عرفنا مواضع الاتفاق حان علينا إيش مسألة. يتفق أهل العلم بأن ما أنبته الآدمي وله رائحة طيبة وهو يستعمله للتطيب فهو طيب، وهذا معروف يعني مثل يعني سواء أنبته أو لم ينبته، مثل المسك، مثل العود، مثل الورد، ومثل الزعفران وغيره، كل هذه الأشياء التي ينبتها الآدمي أو يصنعها الآدمي وهي للتطيب فبالاتفاق أنها طيب. طب الشيخ لحظة يا شيخ، ترى إحنا هنا يعني لا عندنا يعني صح خزامة، لكن ترى في كثير من الدول هالورد والدنيا كل هذه من بيتها ربي بدون تدخل أي إنسان. لا هذا اعتراض كبير، في نهاية المسألة. أي يعني قضية أنه ما أنبته الآدمي مو في اعتراض الآن دائم يقول أنتم الآن تقول موضوع الاتفاق كذا موضوع الاتفاق كذا. طيب يا شيخ الآن أنا بسألك سؤال، المصانع التي تصنع ألا تصنع برائحة البرتقال؟ نفس المصنع يصنع برائحة الليمون، يصنع برائحة النعناع، ويصنع برائحة المسك والعنبر وإيش والعطورات الفرنسية، كلها صناعية ليست طبيعية. هذا ليست طبيعية، فهذا اعتراض وجه آخر من الاعتراض. بس أنا ما إحنا ما ودنا طيب سبب شيء نوجد الاعتراضات. لا لا بس هذه تصلح الناس اللي عايشين في الصحراء الثالثة، هذه ما تصلح الناس. لكن أنا أذكر إحنا اللي نحرر موضوع الخلاف. طيب إيش اسمه المسألة؟ بقي فقط الخلاف في مسألة وهي ما ينبته الآدمي ليش اسمه ورائحته طيبة وكذا، لكنه يقول أنه لا يتخذ منه طيب، على الأقل عند إيش عند السابقين لا يتخذ منه إيش طيب يعني يتطيب به، اللي هي الرياحين يعني يقول أنه لا يتخذ منها طيب، وإنما هي إيش رائحة طيبة ولكنها لا يتخذ منها طيب مثل العود والعنبر والمسك وما. إذن هذه فيها خلاف الرابعة، وهذه فيها هذه هي موضوع الخلاف، وهي ليست يعني عند البحث يجد الباحث أنها إيش أيضا تدخل في ما يمكن أن يسمى إيش ما يمكن أن يدخل في المحظورات الإحرام. طيب ننتقل يا شيخ النقطة اللي بعدها، ما المنهي عنه في الطيب؟ أولا وش الاتفاق؟ الاتفاق في استعمال في البدن والثوب. هذا محل اتفاق، استعمال في البدن والثوب. بقي عندي الأكل قد لا يكون مفيد عندنا، هنا نتركه. لكن الرابعة الشم. الشم يأتي له نوعين، الشم بقصد الاستمتاع والشم بقصد التجربة. طيب ليش ما نأخذ قبل يعني مثلا أنه هو لم يتعمد لكن وجده وترفه به، مثل يعني الحملة تقول خلاص أنا من بمحرم أنا أولع لكم البخور والروائح الطيبة وأنتم ما قلتوا شيء، هل أنا في الحملة أروح أقول لهم لا وقفوا إحنا محرمين؟ أيوة. ستجبروننا يعني أنا مبسوط أنه الحملة مطيبة وما ولا نقول لهم شيء ساكتين. قصدك يعني ان المكان يبخر ويطيب يوميا ويقول نحن لسنا محرمين انتم محرمين لا تكونوا شيء اسكتوا. فايف اذا اتفقنا بان الشم يعتبر من ضمن المستعملات المحظوره فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وعكسه. طيب يقول يعني اذا رفع به المحظور فهو محظور، يعني المحرم اذا مر من عند سوق العطارين مثلا نازل في مشروع مكة ولا غير مر من عند محلات، يعني هل يشرع له مثلا ألا يتقصد الشم؟ لا هذا يعني إذا حتى ذكر الشافعي في الأم وذكر غير واحد من أهل العلم قالوا يعني عنه النووي يتكلم عليه أن مرور بأسواق العطارين هذا ما يعتبر من ضمن أنواع المحظور، لأنه لا يقصد به الاستمتاع، وحتى لو قصد به الاستمتاع فهو يعني مجبر أو يعني ما له اختيار في هذا. جميل، تفضل يا شيخ تفضل. إذا كان أصل استخدام شم رائحة زكية للتفاح والنعناع فهذا جائز، فلو أضيف إليه الصابون فيكون استخدامه جائز. طيب الروائح الطبيعية جائزة. ثاني إذا كانت النباتات صحراوية فلو أضيفت الروائح الزكية للصابون ستكون جائزة. أيضا الروائح الطبيعية زائد. طيب نسميها الصحراوية؟ ما أدري إيش نسميها، أهم شيء أنكم فاهمينها. طيب ثالث يكون ما يستخدمه الآدمي أصلها طيب مثل العود والزعفران، طيب فهذا لو أضيف إلى الصابون تمنع. طيب بما أنكم تحرمون هذه يعني هنا من الجيد أن المفتي يحاول أن يستقصي أمثلة كثيرة. مسك الآن موجود، مسك، عود، ايش بعد؟ صابون زعفران غيره؟ لا ابغى رائحه عطر، يقول عطور نفس العطور المعتاده. ايضا عمر لكن هذه رائحة جائزة وهذه رائحة ممنوع منها المحرم يقولون لك، يعني يلعبون علينا. كان علمتنا من زمان من البداية ووقفنا. طيب عمر احنا نفترض انهم ما غشونا، نفترض انهم، نفترض انهم صادقون، هذا الافتراض المبدئي. أن تنفي من البداية، أن تقول صابون الصابون، أن تنفي من البداية، موقفها من البداية إن ليست استعمالا خاص من البداية، يعني ما أنت في حاجة للتمثيل، لست في حاجة للتمثيل والتقسيم. حتى الصابون جماعتك هذول هذاك أن تستثني، هذه ليس استعمالا، وإنما الاستعمال فقط الصابون، الصابون الذي صنع كطيب، صنع كطيب هو أصلا النوع الثالث اللي نادر في الأسواق هذا. أيه. آه. خلاص هذا رأيك، هذا رأيي. إذن الرأي الأول عندي أن يقول أن فقط الصابون الذي استخدم أو صنع كطيب هو الذي يحرم على المحرم، أما الباقي فجائز. ذكرني بس الاسم الأول يا شيخ. إيه بدر، بدر يقول لا، عنده التقسيم هذا الثنائي، صح يا شيخ بدر؟ عندك غيرها؟ طب عندي سؤال، عندي سؤال، قطع الريحة الرائحة الغير مرغوب فيها، يعني الآن ليش ما ناخذ ايش اسمه يا شيخ اللي سميته ابو عنز؟ هو ليش قلت لي ابو عنز؟ ابو عنز هذا اللي ما له رائحة، ليش اتركه مثلا واروح اخذ الصابون الممسك؟ يعني الآن لو غسلت انا وراحت الوسخ اللي في اليد راح، لكن بقيت رائحة الدسم في يدي، طب ليش ما أخذت مثلا شو اسمه النوع الثاني اللي ما في أي رائحة؟ ليش فضلت هذا؟ أنت الآن لماذا اشتريت هذا وتركت هذا؟ ليش ما تغسل بالتايد؟ التايد صدقني أنه ينظف أكثر. حتى التايد فيه في رائحة أحيانا، ليش نأخذ هذا ونترك هذا؟ أنا السؤال هذا، هل هذا أتركه لأنه طيب؟ يعني أنت مثلا لو كان شيء مثلا مبخرة عندي فيها يعني تولد طيب، تريد أن تحملها جيد، وحملتها من رأسها فيه طيب زين، بس أنت ليس لغرض التطيب وإنما لغرض نقلها، ما عندك مشكلة؟ لا تحتاط في حملها أبدا، حتى وين علق الطيب في يدك؟ لا أنت بس يا شيخ عمر، بس معلش، حتى وين علق الطيب في يدك؟ معروف يا شيخ أحد يمسك رأس دهن العود ويتوقع أنه ما يعلق شيء. شفت؟ قلت لي أنا بروح من تحت بتجنبه، لا قل لي لن أتجنبه. يقول لك هذا الصابون ليس طيبا. الشيخ بدر يبدو لي الشيخ عمر خارج محل النزاع، لأنه يرى أن القصد هنا مؤثر، فما دام أنه يقصد التنظف فلا يعتبر مستعمل. جيد، القصد يؤثر، رد علي يا بدر. إذن عمر يربط بالقصد، هل قصد التطيب ولا قصد التنظف؟ طب خلي ساعدك، الآن اتفقنا أن الطيب رائحة أصلا كريهة، فتوضع معه رائحة الصابون، عفوا رائحة كريهة، فتوضع معه رائحة حتى توصل يعني لنقول للشيء المعتاد الشيء المقبول، ومع ذلك ما منعته يا بدر، ما منعت؟ لحظة يا شيخ، ما منعته؟ لماذا لم تمنع؟ يقول الشيخ تو أن الصابون في أصله رائحة كريهة، كلام الأخ عمر، رائحة كريهة في الأصل، فيضاف معه بعض الروائح حتى تزيل تلك الرائحة الكريهة. لا ليس، لا هو أصل الصابون يضاف عليه زيت زيتون عشان يلطف رائحته، هو مصنوع بزيت الزيتون عشان يزيل رائحة المواد اللي معه. الصابون الشامي، هذا الصابون معروف، الصابون الشامي اللي يجي على شكل الواح. أي نعم. أنا شفت فيكم بين الصابون برائحة البرتقال من شركة مثلا دوف، والصابون برائحة المسك مشابه نفسها، تفريق ما بين المشابهين؟ يقول لك تفريق، إيش رأيك يا شيخ؟ هو يرجع إلى هل لا لا هي المسك هو لا لا هم يقول لا البرتقال طيبه رائحة زكية خارج محل نزه. يلتزم هو يلتزم. يقول عادي يلتزم. يلتزم يعني معلش لو لو لو أكلت برتقال فدهنت يعني يدك بالبرتقال يقول ما في شيء مثلها لو تطيبت فيه. هو يلتزم ما عنده مشكلة. دور واحدة ثانية تلتزم فيها. دور واحدة ثانية. طيب سنة. خرج هل التصنيع شو رأيك يا شيخ مؤثر؟ لو أصلية كان صدر مصرية كلها بس رائع. طيب شيخ شو رأيك هل التصنيع مؤثر؟ والله هذه قاعدة عامة لا بد من مسألة اعتبار التصنيع هل هو مؤثر أو ليس مؤثر ما يدخل بس فقط الصابون يدخل حتى في الغش التجاري. لا بس عفوا يا شيخ الآن مثلا نأخذ أي شيء عشان أصور لك كل شيء يدخل فيه الآن أن تعرف أن العطور تأتي عطور برائحة الورد وهي ليست من الورد وإنما مصنعة تصنيع ممتاز. فمن باعها على أساس أنها رائحة الورد هل يعتبر غاش؟ جميل يا شيخ هذا معروف أنه يقول لك شيء طبيعي لصناعي. يعني الآن كل المنتجات حتى المشروبات والمأكولات اللي يقول لك مثلا بطعم البرتقال ولا بنكهة البرتقال وكذا هي نكهات يعني صناعية قد المصنع كله ما في برتقال ما دخلت برتقالة واحدة لكنه يعني بطريقة كيميائية يعني ركبوا يعني عنصر كيميائي مع عنصر كيميائي آخر أعطى رائحة برتقال مع أنه ليس فيه رائحة برتقال. هذا لا يسمونه الآن موجود كل السوق كذا مثلا مثلها في المسك مثلا هو أصلا ليس مسكا ولا يوجد أصلا داخل المسك ركبوا عنصر وعنصر آخر فخرج رائحة قريبة من المسك هل نمنعه؟ هل لا أثر هذا؟ أنا أقول لك إذا التزمنا بأن المصنع الطبيعي هو الذي لا يحضر والمصنع يحضر فهذا يصير إيش يصير ظاهرية محضة لا لا لا لا, لا تعتبر ظاهرية محضة وإنما يصير تقسيم للخلاف إلى شقين جديد تقسيم جديد لم يعهد عند السابق إلى شقين ننظر مثلا في نقول أنه إذا كانت الروائح طبيعية فهي تنقسم إلى قسمين بالنسبة للروائح التي لا تتخذ طيبا إذا أضيفت للصابون فلا تؤثر وهي طبيعية ممتاز. وبالنسبة كالبرتقال والطبيعي والليمون الطبيعي والنعناع الطبيعي نضبط بالطبيعي طب. وما كان غير ذلك فهو إيش مما يتخذ طيبا طبيعيا فهو يعتبر محظورا. القسم الثاني أن كل المصنع إذا أضيف إلى الصابون سواء كان تفاحا أو نعناعا أو غيره فإنه إيش يعتبر طب. محظورا لأنه كله إيش أختم بمثال له نفس الحكم سلمنا جدلا أن هذا كله ممنوع والأصل فيه يعني أنه فيه شبهة طيب سلمنا واضح امش معي يا أبو مايد معلش خلهم. طيب هل عموم البلوى مؤثرة هنا أم لا؟ هذه مهمة في التطبيق الأصولي تفضل شيخ لا تدخل تمنع الناس منها خاصة أن التحريم ما هو ظاهر يعني الآن يلا وجدوا هذا صابون أبو عنز عشان يكون سليم حتى التايد اللي كانوا أول يستخدمون التايد عطر التايد شو رأيك يا شيخ؟ أنا عندي يمكن شيء طرأ علي أثناء الترديد مع أهل العلم عندما نصوا على الأصناف الأربعة هذه أو التقسيمات الأربعة في تحرير محل الخلاف أو في تحديد ما يمكن أن يسمى طيبا قالوا ولا يحظر على المحرم شم ما يزرعه الآدمي ما يزرع الآدمي وله رائحة زكية لأنه لا يتخذ منه طيبا كالنعناع وكالحبق وكما مثل ما التفاح والبرتقال والليمون فيه ملحظ هم عللوه به ممتاز. وجعلوه أساس وركيزة فنحن لو أخذناه وبنينا عليه يمكن أنا أقول إن أكثر الاعتراضات المذكورة وهي مسألة الاتخاذ هم يقولون أنه لا يتخذ منه طيبا فكل ما كان في عصرهم هذا كلام كان في عصرهم لا يتخذ من هذه الأشياء طيبا الآن الوضع اختلف عندنا أصبح البرتقال يتخذ منه طيبا بطريقة صناعية فما كان يتخذ منه طيبا نحن باتفاقنا أن ما نأخذ قشور البرتقال الطبيعي ونضع إيش ونضعه في قارورة مثلا ونتخذ منها طيبة. أو أما مسألة الديان واستعمال رائحة في أدران الاستعمال هذه معفو عنها بكلام باتفاق أهل العلم. لكن إذا جاءنا شخص وقال الآن مثل اعتراض الأخمر وقال الآن يصنع عطور ها ما نلتزم بهذا الالتزام، لا هذا مبدأ خطير. أنا أقول لك أي عطر مصنع من رائحة الفواكه يصنع من البطيخ برائحة البطيخ، عطور فرنسية برائحة البطيخ، بطيخ إيه برائحة البطيخ، برائحة الشمام، برائحة كل ما يطرأ على بالك موجود ويتفننون فيه. فذلك أقول أن ما يتخذ منه الطيب، ما يتخذ منه الطيب هذا نجعله هو الركيزة، ما يتخذ منه طيبا ويستعمل طيبا فإذا خلط مع الصابون أنا أمشي على القاعدة أن هذا مخلوط الطيب خلاص ما استعمله. أما إذا كان لا يتخذ طيبا مثل الأشياء الطبيعية لو خلطت قشور البرتقال مع الصابون وجدنا فعلا مثل جسمه بعض الأشياء يمكن يوجد صابون يوضع مع قطع من الفاكهة نفسها قد يحصل هذا، فأنا ما أعترض في هذا الوقت. طيب جميل، بس أنا أريد نحسم قضية عموم بلوان عموم بلوان، يعني لو سلمنا أنها كلها طيب يعني ألا يمكن أن نقول أنه يجوز لأنه مما يعم به البلوان تعم به البلوان خاصة أنه يعني الآن لو ذهبت مثلا لأسواق الكبيرة عندنا وأردت أن تبحث عن صابون يعني خالي من العطورات تماما قد يعوزك ذلك. ما ننظر هو فعلا كلامك دكتور صحيح متبع. يعني أنا لو بروح وقال يعني أنا حقيقة أقول لك بصراحة لا أعرف أن يباع صابون هذا أبو عنز يعني ما أدري. هو فعلا كلامك على متم، لكن يبدو لي أن أيام في المناسك وفي المشاعر ينتشر هذا الصابون اللي يسمى صابون أبو عنز، وحتى الحملات تتبنى شراءه وكذا ويوزع. أنا لاحظته كثير في حملات دخلت فيها وجدته، استغربت أنه موجود صراحة لكن وجدته بشكل قوي جدا. لكن أنا أقول يعني مثل ما ذكرت إذا كان الإنسان يتخذ المسألة هذه وبحث عن الطيب ولم يجده، آسف الصابون هذا غير مطيب ولم يجده ولم يجد إلا الصابون، فقد يقال أن المشقة تجلب التيسير. لا أنتم هذه دخلتوا في قضية، الشخص إذا اضطر إلى محظور هل يسقط عنه إثمه؟ انتبهوا لهذه، هذه مسألة أيضا تهمنا هنا. إذا ما وجد هل اضطراره إلى محظور يسقط الإثم ولا ما يسقط، عفوا يسقط الكفار ولا ما يسقط؟ تأمل معروف عن حديث كعب بن عجرة ما أدري، تأملوا هذا رأي الشيخ عشان خلق الشيخ عشانهم يعني بعضهم زعلان عليه شوي ما نختم بحكم. إن كان عندك استعداد الشيخ أن تختم كل مسألة برأيك الشخصي بعد أن تنتهي فالأمر إليك. الشيخ ختم برأيي الشخصي في هذه المسألة، أنا اللي يقتنع بها الحمد لله. أنا طرحت المسألة على نسق غير النسق هذا. أي طبعا شو رأيك الشخصي النهائي الرسالة، لكن أنا أقول لك طرع علي الآن بناء على مناقشات الأخوان. طب أنت شيخ رأيك لا أنا أقول طرع علي أنا بناء على مناقشات الأخوان فعلا كلام منطقي، وجود الآن الروائح هذه كلها تصنع ويصنع منها عطور، فأنا أقول في خلاصة الأمر ما كان يتخذ منه عطر يتخذه أي في أي زمان وفي أي مكان ما كان يتخذ منه عطر يتعطر به فإذا خلط فأقول يمكن أن يقال بأنه إيش لأن هذا طيب مخلوط بعطر ولا يستعمل. جميل، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.